يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات الله. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد صدق الله العظيم. يا رب جزاكم الله خير. Jazakallahu khairan to Qadi Saab. Can you all say a big takbir? So takbir. Takbir. Inshallah, it's going to be beautiful to listen to Qadi Saab in our new masjid. So inshallah, dua in future years, when he comes, inshallah, he'll be reciting in our new masjid. I want you to go back with two messages, please. The love for Quran. I tell you, I promise to you, it was so beautiful listening. It was so